لكن إذا قلت هذا تلزمك كفارة لأن قصدك أن تمنع نفسك من الأكل فكأنك أقسمت بالله فعليك كفارة. ولذلك نقول هذا اللفظ إن وبه الطلاق لزمة ونعده من باب الكناية، وإن لم ينو به الطلاق فلا يلزمه وإنما عليه كفارة يمين كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وكما أشارت الآية الكريمة من صدر سورة التحريم. قال المؤلف رحمه الله: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو. إذن فهمنا هذه الألفاظ، قلنا عند المالكية هذه الألفاظ إن قالها للزوجة قبل الدخول بها تلزمه طلقة واحدة إلا إذا نوى بها الثلاث، وأما إن قالها بعد الدخول فيلزمه الطلاق الثلاث ولا يحتاج إلى أن ينوى، لا يحتاج إلى إيش؟ إلى أن ينوى. ولذلك قال في قبل الدخول وينوى، وأما قبل الدخول قال ينوى، بعد الدخول قال لا ينوى، أي لا يقال له هل نويت أم لا. طيب، الآن أشار المؤلف هنا إلى مسألة أخرى وهو قوله: المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت طيبة. نعم، يشير بهذا إلى المطلقة قبل الدخول. الطلاق إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول، فإن كان قبل الدخول أي من طلق زوجته قبل أن يدخل بها فماذا لها من الصداق؟ لها نصف الصداق كما نص كتاب الله تعالى على ذلك، حيث قال: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد فرض لها صداقا أي سمى لها صداقا فعليه أن يدفع لها نصف الصداق، نصف ما سمى لها. إن سمى لها 20 دينارا وجب عليه أن يدفع لها أن يدفع كم؟ 10 دنانير، إلا أن تعفو هي إن كانت أهلا لذلك، أي إن كانت رشيدة طيبة مثلا فهي صاحبة أمرها في هذه المسألة، إن عفت وتنازلت عن نصف صداقها فليس عليه شيء. أما إن لم تكن رشيدة طيبا فالذي له العفو والتنازل في هذا النصف هو ولي أمرها، وولي أمرها هنا هو أبوها أو من ينزل منزلته، وإن كانت أمة فولي أمرها هو سيدها، وهكذا قال الله عز وجل: إلا أن يعفون، أن يعفون، فالضمير عائد على الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الضمير عائد على ولي الزوجة، وقيل عائد على الزوج نفسه لأن هذا مما يسمى عند العلماء بالمشترك التركيبي، بالمشترك التركيبي الذي يحتمل أمرين وهما الأزواج أو الأولياء. ثم قال: وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها. إن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، فهو الذي يتولى العفو ويتنازل عن الصداق. قال: وكذلك السيد في أمته. كذلك السيد في أمته هو الذي يتولى العفو والتنازل عن نصف الصداق. قال: ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر. انتقل المؤلف هنا إلى مسألة أخرى متعلقة بالموضوع. ما هي هذه المسألة؟ هي من طلق زوجته فعليه أن يمتعها بمتعة تليق بحاله. وقد نص كتاب الله على المتعة في موضعين، قال الله عز وجل فمتعوهن، بل تعرض كتاب الله للمتعة في أكثر من موضعين في الحقيقة. ذكرت موضعين بالنسبة للنص عليه في الطلاق، وهما قول الله عز وجل فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وفي الموضع الآخر حقا على المتقين، حقا على المتقين. والمتعة ما يدفعه الزوج لزوجته عند الطلاق تطيبا لخاطرها وتسلية لها وجبرا لانكسار قلبها، لأن الطلاق عندما يقع على المرأة تنجرح له، أي ينجرح له فؤادها، ينجرح له فؤادها وينكسر له قلبها. فشرع الإسلام هنا لهذا الانكسار ولهذا الانجراح هذا النوع من المتعة، يعطيه الزوج لزوجته، ومن جهة أخرى لتظل العلاقة بين المسلمين قائمة حتى لا يكون الطلاق سببا للبغض والعداوة فيما بين مسلم ومسلمة. وهذه المتعة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، لأن الله عز وجل لم يوجبها وإنما ندب إليها وقال هي تصبر من المحسنين وتصبر من المتقين. تصبر من المتقين الذين يخشون الله عز وجل ويبلغون ذروة سلام التقوى، حيث يتطلبون أعلى منازل التقوى الذي هو المسارعة إلى المستحبات. والإحسان أيضا أعلى منزلة في الإسلام، فالإسلام مراتب، يبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان الذي هو أعلى منزلة من منازل الإسلام. فأهل المتعة هم أهل إحسان وأهل تقوى. ولذلك ثبت أن امرأة جاءت إلى القاضي شريح رحمه الله تعالى وكان قد طلقها زوجها، فقال شريح رحمه الله لزوجها متعها يا هذا. فقالت المرأة لا عليك أيها القاضي، فلا متعة لي عليه. قال لماذا؟ كيف تقول لا متعة لك عليه؟ قالت إن الله تعالى قد جعل المتعة على المتقين وجعلها على المحسنين، وهذا ليس من المتقين وليس من المحسنين، يعني لا إحسان ولا تقوى. إذن هذا الذي لا إحسان فيه ولا تقوى لا تصدر منه متعة. فإذا المتعة ما يعطيه الزوج للزوجة بعد الطلاق جبرا لخاطرها، وهذه المتعة ليست مقدرة وإنما تكون على حسب حال الزوج يسرا وعسرا، كما قال الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ثم قال والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها. أما التي لم يدخل بها وقد فرض لها الصداق فلا متعة لها. لماذا لا متعة لها؟ لأنه لما فرض لها الصداق وسوف تأخذ نصف الصداق فذلك يعد بمثابة المتعة، لأنه لم يدخل بها، والصداق إنما يكون في مقابلة الاستمتاع بفرجها، والاستمتاع لم يحصل ولم يتحقق، لأنها طلقت قبل الدخول، فما تأخذه إذن من نصف الصداق هو بمنزلة إيه؟ بمنزلة المتعه. وقد أشار القرآن إلى ذلك، قال وما للمختلعة، كذلك لا متعة للمختلعة. لماذا؟ لأن المتعة كما ذكرنا إنما تعطى للزوجة في مقابلة جبر خاطرها، وهذه المختلعة هي التي رضيت بالفراق بمحض اختيارها، بل هي قد دفعت عوضا عن طلاقها، فلا معنى لأن تمتع وقد دفعت عوضا للزوج من أجل أن يطلقها. نعم. وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها. يشير بهذا إلى المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها، فهذه التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لها الميراث. ما يعني مات زوجها قبل أن يدخل بها لها، ها؟ لم يفرض لها. المهم مات زوجها قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداقا، فلها الميراث، لها الميراث، لأن الزوجية قائمة بينهما وهو العقد الذي حصل بينهما، والميراث مناطه إشوة قيام الزوجية. وعندما مات الزوج هل كانت الزوجية قائمة بينهما ولا لا؟ كانت الزوجية قائمة، لذلك ورثت زوجها ودخلت في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم، دخل في هذه الآية الكريمة لوجود العقد الذي يربط بينهما، لذلك فهي ترث كما ترث الزوجة التي توفي عنها زوجها بعد الدخول تماما، لا فرق بينها وبينها. أما مسألة الصداق فإن فرض لها صداقا فقيل لها هذا الصداق وقيل لها نصفه، قيل لها الصداق وقيل لها نصفه، وإن لم يفرض لها يشير المؤلف إلى أنه لا صداق لها، يشير المؤلف إلى أنه لا صداق لها إذا لم يفرض لها، والظاهر أن لها الصداق، لها الصداق تأخذه من التركة، تأخذه من التركة، وعليها العدة لقيام الزوجية حال وفاة زوجها، فعليها أن تعتد 4 أشهر و10، وهي داخلة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ولو دخل بها كان لها صداق مثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. هذا واضح، إن دخل بها كان لها صداق مثل إن لم يسم لها، ما إن سمى لها فلا الصداق الذي سماه، إلى سمى لها ومات بعد الدخول بها لا صداقها الذي سمى لها، سمى لها 20 تأخذ 20، إن لم يسمي لها يقول المؤلف لا صداق المثل، يسمى لها ولو ما صداق المثل، يعطى لها ما يناسبها جمالا وحسبا ونسبا، طالها يناسبها من الصداق، هذا ما سمى لها، إلا إذا رضيت بشيء فلها ما رضيت به، إن رضيت بشيء قالت أنا يكفي أن أخذ دينارين أو 3 أو دينارا فلها ذلك، مفهوم هذا؟ إذ هذه التي توفي عنها زوجها بعد الدخول ولم يسم لها ماذا لها من الصداق؟ لها صداق المثل، أما إن سم لها فلها الصداق الذي سمى له. إن رضيت بالقليل لها ما رضيت به، كما ثبت ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة بعد أن زوجها: أرضيت من صداق بنعلين؟ فرضيت بنعلين. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضيت به. قال: وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. يشير بهذا إلى العيوب التي ترد بها الزوجة بعد الاطلاع عليها، أي على تلك العيوب. من تزوج امرأة فوجد فيها عيبا من هذه العيوب الأربعة فله أن يردها لوجود العيب الذي يجعلها ترد به. العيب الأول من هذه العيوب هو الجنون، والجنون ما يصيب الإنسان من حالة تجعله يتخبط فيها، تجعله يتخبط فيها وترتعش أعضاؤه ويخرج من فمه شيء مثل الرغوة. هذه الحالة المرضية التي يصاب بها بعض الناس ابتلاء من الله قد تكون في الزوجة وتكتم على الزوج عندما جاء ليخطبها، فلما دخل بها إذا به يجد هذا العيب فيها فله أن يردها. هذا الجنون قد يكون جنون مس، وقد يكون جنون مرض عضوي يصاب به الإنسان، وكل ذلك يعتبر عيبا ترد به المرأة. هذا هو العيب الأول. والعيب الثاني الجذام. العيب الثاني الجذام، أيضا الجذام مرض إذا وجد في الزوجة، وهو مرض عضوي إذا ولد في الزوجة بعد الدخول بها فإنها ترد به. وكذلك من هذه العيوب البرص، والبرص البياض المرض الجلدي الذي يظهر في جسد المرأة على شكل بقع بيضاء، وإذا عصر لا يصير الجلد أحمر بل يبقى على بياضه. هذا البرص المعروف عندنا إذا وجد في المرأة بعد الزواج بها فإنه عيب ترد به. ومن هذه العيوب أيضا داء الفرج هو المرض الذي يوجد بفرج المرأة. هذا الداء هو أنواع قيل هو أربعة أنواع. النوع الأول ما يسمى عندهم بالقرن، والثاني ما يسمى عندهم بالرتق، والثالث ما يسمى عندهم بالإفضاء، والرابع ما يسمى عندهم بالاستحاضة التي قد سبقت. أما القرن أو القرن فهو عبارة عن لحمة تكون ناتئة من فرج المرأة تمنع من جماعها ووطئها، والمرأة إنما تزوج بها الإنسان من أجل أن يقضي شهوته بها ويتمتع بها، فلما وجد هذا المانع الذي يمنع من الوطء والاستمتاع اعتبر عيبا ترد به المرأة. والثاني ما يسمى بالرتق، والرتق هو أن يكون فرج المرأة منسدا مغلقا لا يدخل فيه مثلا ذكر الزوج. والعيب الثالث هنا الذي يتعلق بالفرج الإفضاء، المراد بالإفضاء هنا أن يكون فرجها ومسلك البول منها مختلطا. وأما الاستحاضة فهي ما سبق ذكره من كون المرأة يسيل دمها باستمرار بحيث لا ينقطع، فهذا هو داء الفرج الذي ترد به المرأة. فهذه عيوب أربعة ترد بها المرأة إذا وجدت بعد الزواج بها، وهو الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. قال: فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع بها على أبيها. نعم، إن دخل بها ولم يعلم، أي دخل بالزوجة ولم يكن عالما بالعيب قبل الدخول. أما إن كان عالما بالغيب بالعيب فإنه سيكون راضيا به، لكن إذا لم يكن عالما حتى دخل بها ماذا يصنع؟ عليه أن يؤدي الصداق للمرأة. لماذا؟ أنه يكون قد فوت عليها بضعة، ولكن يعود به على ماذا؟ يعود به على وليها ويؤديه للزوجة ثم يأخذه من ولي الزوجة الذي لم يخبره. لما كتم العيب ولم يخبره كان ضامنا للصداق، كان ضامنا للصداق. إذن على الزوج بعد الدخول بزوجته التي وجد فيها عيبا أن يؤدي الصداق لها ويرجع به على وليها حيث كتم العيب ولم يخبره قبل الدخول. قال: وكذلك إن زوجها أخوها. كذلك إن زوجها أخوها، كذلك الحكم. شو الحكم؟ يؤدي الزوج الصداق للزوجة ويرجع بالصداق الزوج على من؟ على أخيها. قال: وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه. من زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا يكون مطلعا على عيبها، إذا لم يكن مطلعا على عيبها فلماذا يضمن الصداق؟ لأن هؤلاء إنما ضمنوا الصداق لأنهم اطلعوا على العيب وكتموه. وأما هذا الولي البعيد الذي ليس قريبا جدا فإنه لا يرجع عليه بالصداق لكونه لا يكون مطلعا في الغالب، لا يكون مطلعا في الغالب. إذن ضمان الصداق مرتبط بماذا؟ بالاطلاع على العيب وكتمانه، وهذا لبعده لا يكون في الغالب مطلعا على العيب ولذلك لم يضمن الصداق. ولا يكون لها إلا ربع دينار. في هذه الحالة لا يكون لها إلا ربع دينار. هذه الحالة، شيء الحالة التي يزوجها ولي بعيد ولا يمكن للزوج أن يرجع بصدقه على هذا الولي بعيد، فكم يعطي الزوجة حينئذ؟ يعطيها أقل الصداق. ما هو أقل الصداق؟ ربع دينار، وما زاد على ذلك فهو له للزوج، إنه ما غاديش يرجع للولي. وإذا لم يكن له الرجوع بالصداق على الولي فإنه يعطيها ربع دينار، لأنها إيش؟ إنه قد فوت عليها البضعة فلها الصداق، ولكن لا تأخذ الصداق المسمى لها كاملا وإنما تأخذ ربع الصداق. نعم انتهى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينبغي له أن يمتع ولا يجبر. أظن قررنا هذا، أي سبق أن قررنا مسألة المتعة وأنها مندوب إليها، وأن على كل مطلق على سبيل الاستحباب أن يمتع زوجته على حسب حاله، وانتهينا بعد ذلك إلى العيوب التي للزوج أن يرد بها الزوجة ويفسخ النكاح. وقد ذكر المؤلف أربعة من العيوب فيما سبق: العيب الأول وهو الجنون، والثاني البرص، الثالث الجدام، والرابع داء الفرج. أما الثلاثة الماضية فهي مع نعم، هذا القرن هو عبارة عن اللحمة التي تكون ناتئة من الفرج تمنع من وضع المرأة. والعيب الثاني الرتق، وهو عبارة عن سد الفرج بحيث لا يمكن جماع المرأة بسبب هذا الداء. وأما العيب الثالث فهو الإفضاء، وهو اختلاط مسلك محل الجماع ومحل البول. وأما العيب الرابع فهو الذي نعم في شيء آخر غير الاستحاض، وهو الإفضاء ثم المتن. نعم الاستحاضة تماما والمتن أيضا. أما الاستحاضة فهذا النوع من العيوب قال به البعض والبعض الآخر لم يقل به، وذلك لأن الاستحاضة لا تمنع من الوطء. والاستحاضة كما سبق تعريفها جريان الدم في غير وقت الحيض، جريان الدم في غير وقت الحيض، وهو نوع من المرض يكون في فرج المرأة، يجري الفرج بالدم غير الحيض دائما. وأما نتن الفرج فهو عيب أيضا، نتن الفرج عيب من عيوب الفرج. فعيوب الفرج إذن كم هي؟ خمسة، والمراد بالنتن هو رائحته الكريهة، رائحته الكريهة التي لا تحتمل. وأما نتن الفم فقد اختلف فيه العلماء، قيل ترد به الزوجة وقيل لا ترد به، وفي المذهب لا ترد به والظاهر أنها ترد به. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ضابطا للعيوب التي ترد بها الزوجة، حيث قال رحمة الله تعالى عليه: كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به المقصود من النكاح يوجب الخيار. هذا هو الضابط في العيوب، كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به المقصود من النكاح يوجب الخيار. ومعنى الخيار أن لكل واحد من الآخر أن يختار الفراق أو يختار البقاء، لأن هذه العيوب نفسها أيضا إذا وجدت في الزوج فللزوجة أن تطالب بفسخ النكاح الذي بينها وبين الزوج. والعيوب هذه هي الأربعة أو ما شبهها، كالجنون والجذام والبرص، وكذلك داء الفرج. فإذا تزوجت امرأة ووجدت زوجا به جنون فلها أن تطلب الفراق، أن تطلب فسخ النكاح، ترفع أمرها إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يفسخ النكاح الذي بينها وبين زوجها لوجود العيب في زوجها الذي هو الجنون، وكذلك الجذام، وكذلك البرص، وكذلك داء الفرج. أما داء فرج الزوج فهو عبارة عن أربعة أشياء. الأول من هذه الأشياء الجب، والثاني الخصاء، والثالث العلة، والرابع الاعتراض. أما الجب فبأن يكون مقطوع الذكر والأنثيين معا، فإذا تزوجت امرأة رجلا ووجدته لا ذكر له ولا أنثيان لا ذكر له ولا أنثيين فلها أن تطالب بفسخ النكاح. والعيب الثاني بالنسبة لعيوب الفرج هو الخصاء، والخصاء قطع أحد الأمرين إما الذكر وإما الأنثيان، فإذا قطع أحدهما يسمى ذلك ذلك الداء يسمى بالخصاء. وأما العنة فعبارة عن كون ذكره صغيرا جدا، عن كون ذكره صغيرا جدا بحيث لا يتحقق معه إشباع المرأة وقضاء وطرها ولذتها. هذا عيب أيضا للمرأة أن تطالب فسخ النكاح بسببه. وأما العيب الرابع من عيوب الفرج بالنسبة للرجل فهو اعتراضه، وذلك بأن يكون عاجزا عن الوطء، بأن يكون عاجزا عن الوطء بسبب من الأسباب. إلا أن المعترض يؤجل سنة، إلا أن المعترض يؤجل سنة، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجل المعترض سنة، حكم بذلك كما روى ذلك عنه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وورد عنه أنه قال يؤجل العنين سنة فإن وصلها وإلا فرق بينهما. ورد هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة. كل هؤلاء الصحابة حكموا وقالوا بأن المعترض وهو الذي لا يستطيع الجماع يؤجل سنة، فإن وطئ زوجته فذاك، وإلا فلها الخيار في أن تطالب بفسخ النكاح. قال العلماء العلة في تأجيل السنة حتى يمضي عليه زمن الرطوبة واليبوسة والحرارة، فإن مضت عليه الفصول الأربعة ولم يتأت منه نكاح وجماع فذلك دليل على أن هذا الأمر مستحكم فيه وأنه مرض خلقي جبلي طبيعي فيه، والمرأة لا تستطيع الصبر على ذلك، فمن ثم خيرها الشارع بين أن تطلب الفراق وبين أن ترضى بالبقاء معه إن رضيت بذلك. إذن فالعيوب هنا في الطرفين معا، كما ذكرنا عن قاعدة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، إذن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل معه المقصود من النكاح فإنه يوجب الخيار، فللزوجة أن تختار وللزوج أن يختار. فيسبق بأن الزوجة أي الرجل إذا دخل بالزوجة ووجد فيها عيبا فعليه أن يدفع لها صداقها، ويرجع بالصداق على من؟ على وليه إن كان الولي عالما بالعيب وكتمه. هذه قاعدة، قاعدة شيء إن كان عالما بالعيب وكتمه، فإن لم يكن عالما بالعيب فلا شيء عليه، أي فلا شيء عليه، يرجع على من إذن؟ يرجع على الزوجة بكم؟ بما عدا ربع دينار، لأن ربع دينار أقل الصداق لا بد من دفعه للزوجة، والظاهر أنه لا يرجع عليها بشيء، بل عليه أن يدفع لها صداقها الذي سمى، كما ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما بعل تدفع تزوج امرأة بها جذام أو جنون أو برص فمسها فلها الصداق كاملا، فلها الصداق كاملا، يؤكده أمير المؤمنين عمر، قلت لها الصداق كاملا ولزوجها الغرم على وليها، لزوجها الغرم أي أن يرجع بذلك على وليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويؤخر المعترض سنة. المعترض قلنا من هو؟ الذي لا يستطيع الجماع، يؤجل سنة، فإن وطئ فذاك، وإلا كان للزوجة الخيار في أن تفسخ هذا النكاح، وإن رضيت به فلها ذلك، هذا حق من حقوقها، لها أن تطالب به ولها أن تتنازل عنه. قال: فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت. نعم، هكذا قال أمير المؤمنين عمر وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: والمفقود يضرب له أجر 4 سنين من يوم ترفع ذلك. نعم، وينتهي الكشف عنه. المفقود إلا أن يكون فقد في أرض الإسلام من غير وباء ولا مجاعة، وإما أن يكون فقد في أرض الشرك والكفر، وإما أن يكون فقد في معترك المسلمين، وإما أن يكون فقد في معركة بين المسلمين والكفار. فإن فقد في أرض المسلمين في غير وباء ولا مجاعة، لو إن فقد في وباء ننتظر، فإذا زال مرض الوباء اعتدت المرأة عدة الوفاة ثم تزوجت. إن فقد في مجاعة حلت بالمسلمين ينتظر، فإذا رفعت المجاعة اعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت. طيب إن فقد في أرض المسلمين لغير هذين السببين ولم يعرف له وجود، ما حكم هذا المفقود الذي فقد في أرض المسلمين ولم يعرف له وجود؟ ترفع زوجته إلى قاضي المسلمين أمره، وعلى قاضي المسلمين أن يؤجل لها كم؟ 4 سنين، وبعد 4 سنين تعتد عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10. بهذا حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما أخرج ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ والإمام الشافعي، وقال رضي الله عنه: أيما زوجة فقدت زوجها ولم تدري أين هو، أيما زوجة فقدت زوجها ولم تدري أين هو، فإنها تمكث، أو قال تنتظر، فإنها تنتظر 4 سنين ثم تنتظر 4 أشهر و10. هذا حكم أمير المؤمنين عمر في قضية المفقود. طيب، وقيد الفقهاء هذا الحكم بأن يكون لها نفقة من ماله، أما إذا لم يكن لها نفقة فلها أن تطالب فورا، لها أن تطالب فورا بإيش؟ بأن تعتد عدة الوفاة ثم تفصل منه. وكذلك قيدوا بقيد آخر: ألا تخشى على نفسها الزنا، أما إن خافت على نفسها الزنا فعلى الحاكم المسلم أن يفصلها من هذا المفقود وتعتد 4 أشهر و10 ثم تتزوج. إذن ما بد من هذين القيدين كما قال الفقهاء، وهما قيدان جميلان. أما المفقود في أرض الشرك فما هو حكم الفقهاء فيه؟ حكم الفقهاء أن يؤجل مدة التعمير. إيش هو مدة التعمير؟ 70 سنة. هذه المسكينة تنتظر 70 سنة، ولكن هذا أيضا مقيد بما ذكر، بأن تكون لها نفقة من ماله ينفق عليها منه، وبأن لا تخشى على نفسها الزنا، وإلا فصلت منه واعتدت 4 أشهر و10. طيب لو أنها عقد عليها ثم حضر هذا الزوج المفقود، من الذي يكون أحق بها يا ترى؟ قبل الدخول زوجها الأول هو أحق بها ويفسخ هذا النكاح، بعد الدخول الأحق بها هو زوجها الثاني. طيب المفقود في معترك المسلمين، معركة وقعت بين المسلمين، ابتلاء وامتحان، هذه بعد نهاية المعركة يقولون تعتد، يقولون لأنها تعتد 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تتزوج بعد نهاية المعركة والبحث عنه ولا يوجد. المفقود في معركة بين المسلمين والكفار قالوا هذه تعتد 1 سنة ثم بعد ذلك، يعني تمكث 1 سنة ثم تعتد 4 أشهر و10، هذا تفصيل المفقود. إذا المفقود في أرض المسلمين كم تمكث زوجته؟ 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم لها بعد ذلك أن تتزوج، وهذا معنى قول المؤلف للمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي كشفه. يبتدئ أجل 4 سنين من أي وقت؟ من يوم رفعها ولا من يوم؟ هذا خلاف في المذهب. ابن عبد الحكم يقول من يوم رفع أمرها للقاضي، ابن القاسم يقول من يوم إيش؟ من يوم بدء الكشف عنه، من يوم إيش؟ بدء البحث والكشف عنه. هذا خلاف فقهي عند الفقهاء، وهذا خلاف يعني ليس فيه كبير فائدة، والظاهر أن المسألة تبتدئ منذ أن رفعت أمرها للقاضي، منذ هذا الوقت يبتدئ الأجل، هذا هو الظاهر، لأن المقصود هنا هو رفع الضرر عن المرأة، وكلما حقق لنا الحكم رفع الضرر عن المرأة كلما أخذنا به. إيش المقصود من هذا؟ هو رفع الضرر عن المرأة، وإذا كان الأمر كذلك فلننظر إلى القول الذي يحقق هذا المقصد ولنأخذ به. قال ثم تعتد كعدة الميت، تعتد بعد 4 سنين عدة الميت، لأن زوجها في حكم الميت، ولهذا فإنها تعتد 4 أشهر و10. قال ثم تتزوج إن شاءت، لها الخيار، هذا ليس شغلنا فيها تتزوج أو لا تتزوج، المقصود أنها قد خلصت نفسها من الزوج الأول. قال ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. لو هذا استطراد ذكره المؤلف هنا، شو الاستطراد؟ مسألة تفريق ماله، هذه مسألة استطرادية، لأن هذا ليس محلا لها، ولكن ذكرها المؤلف لمناسبتها لهذا المقام. شو المسألة؟ المفقود متى يقسم ماله؟ هل يقسم ماله عندما تمضي عليه 4 سنين هنا؟ لا، يقسم ماله بعد مضي مدة التعمير. ما هي مدة التعمير؟ 70 أو 80 سنة. إذا لا يقسم ماله إلا بعد أن يمضي عليه مدة ما يعيش الناس في العادة، الناس كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمار أمتي ما بين 60 و70، ولهذا القول الصحيح أنها 70، هناك من يقول 80، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين 60 و70، فإذا مضى عليه 70 سنة فهنا سنحكم بموته ونفرق تركته على ورثة الموجودين في تلك الساعة، في معتبر في ساعة الحكم وليس معتبر في حالة الفقد، معتبر في إيه؟ في شوى. ساعة الفقد ولا ساعة الحكم؟ ساعة الحكم. لموجود من الورثة في ساعة الحكم يعطى ما يستحقه من التركة. ثم قال ولا تخطى من خلال العبارة، وهو يكون قد قضى وطره ولا ينبغي له أن يصرح بذلك بقول الله عز وجل ولكن لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة وهي متأيمة أي في أثناء عدتها أنه قال لها لقد علمت أنني خيرة خلق الله عز وجل ومكانتي من قومي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن عباس في مسألة التعريض أن يقول لها إني أريد التزويج ووددت أن الله ييسر لامرأة صالحة، فهذا يجوز لأنه تعريض وليس تصريح للخطبة. ثم قال ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. نعم، كما جاء في القرآن الكريم لا تقول قول معروف. قال ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه. من تزوج بكرا على نسائه، على نسائه اللائي تزوج بهن قبل، فله أن يقيم عند هذه الزوجة البكر سبعا أي سبعة أيام، وهذا حقها، حقها أن يقيم عندها سبعة أيام إن تزوجها على طيب. وإن تزوج طيبا على أزواجه الأخريات فكم لها من حق؟ لها ثلاث، هكذا جاء في الحديث الصحيح، وهكذا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي قلابة عن أنس أنه قال من السنة إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاث ثم قسم، أي بعد السبع في البكر يقسم الليالي على الزوجات الباقيات، وإذا أقام عند الطيب ثلاثا يبدأ في القسم بين زوجاته الأخريات. قال وفي الطيب ثلاثة أيام. نعم تمام. قال ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوضع. لا يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوضع، كما لا يجوز الزواج بالأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء. ما إذا أراد أن يجمع بينهما في الخدمة بأن يتخذ واحدة للخدمة والأخرى للجماع له ذلك، لكن أن يطأهما معا لا، بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلو وقع في يده جاريتان أختان وأراد أن يطأ إحداهما، فعليه أن يمنع نفسه من الأخرى بمانع من الموانع. إيش هذا المانع من الموانع؟ إما بأن يعتقها، وإما بأن يكاتبها، وإما بأن يبيعها، أو بغير ذلك من الموانع. المقصود لا يجوز له أن يطأ أختين بملك اليمين، لأن هذه المسألة داخلة في الآية الكريمة التي سبق تقديرها في مسألة الجمع بين الأختين. قال فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم عليه الفرج الأولى. تمام. إن شاء وطأ الأخرى فعليه أن يحرم فرج الأخرى إما بعتقين وإما بيعين أو كتاب إما يبيعها وإما يكتبها معنى يكتبها أن يعقد بينها وبينه بينها وبينه مكاتبة لتؤدي ثمن نفسها بالأقساط حتى تكمل ثمن نفسها وتصبح حرة حرية كاملة. نعم. أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به مما يجعلها محرمة عليه. قال ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها. من وطئ أمة بملك يمين تحرم عليه أمها وتحرم عليه ابنتها. تماما. فالذي تزوج امرأة فمن تزوج امرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه أختها وهكذا من وحرمت عليه بنتها أقول وحرمت عليه بنتها وكذلك عندما يكون وطئ أمة فيحرم عليه الزواج بأمها ويحرم عليه وطء أمها كما يحرم عليه الزواج بابنتها ويحرم عليه وطء ابنتها. هذا معنى قولي هنا ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها. تماما. مثلها في ذلك مثل الزواج لا فرق بينهما. نعم. وتحرم على آبائه وأبنائه. نعم. كتحريم النكاح. تماما. وتحرم عندما يطأ أمة تصير محرمة على آبائه وعلى أبنائه كالذي تزوج امرأة فإنما تزوج امرأة حرمت على آبائه وحرمت على أبنائه ورب آبائه أبوه وجده وجد جده إلى ما لا نهاية له ومرض بأبنائه بنوه وبنو ابنيه وبنو ابن ابنيه إلى ما لا نهاية له. من لا فرق بين الزواج وبين الوطء بملك اليمين. نعم. والطلاق بيد العبد دون السيد. الطلاق بيد العبد هو الذي يملكه لا السيد أي من ملك عبدا وزوج هذا العبد فلا يحق له أن يطلق عليه زوجته. وقد جاء في الحديث أن رجلا عبدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته ثم فرق بيني وبينها زوج الأمة ديالو بعد حين فرق بيني وبينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أناس هذا من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمي الناس بأسمائهم إنما يقول ما بال السيد يزوج ما بال السيد يزوج عبده بأمته ثم يفرق بينهما ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن ملك الساق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق لمن أخذ بالساق فالذي أخذ بالساق ذا كناية عن الملك هو الذي ملك لا يحق لهذا السيد أن يطلق عليه زوجته الطلاق بيد العبد وليس بيد السيد. قال ولا طلاق لصبي لا طلاق لصبي لماذا؟ أن الصبي ليس مكلفا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاث من هؤلاء الثلاث الصبي حتى يحترم فإذا لا طلاق للصبي لأن الأحكام الشرعية غير مكلف بها لكن الذي يطلق عليه من وليه أبوه هو الذي يطلق عليه يزوجه ويطلق عليه. نعم. قال والمملكة والمخيرة لهما أن يقضي ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة. المملكة والمخيرة، ما هي المملكة أو من هي المملكة؟ هي التي يقول لها زوجها ملكتك نفسك، والمخيرة هي التي يقول زوجها أنت مخيرة. أما المخيرة فدليلها قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا. وعندما نزلت هذه الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على نسائه كلهن، وبدأ بأم المؤمنين عائشة قائلا لها هناك أمر استأمري فيه أباك وأمك. قالت ما هو يا رسول الله؟ قال اختاريني أو كذا. فقالت يا رسول الله أفيك استشير أبي وأمي؟ لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن لا تخبر واحدة من أزواجه. قال لا، إنما بعثني الله ميسرا ولم يبعثني معسرا. فعرض الأمر على أزواجه كلهن، وكل واحدة منهن اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. وفي رواية أنها قالت فلم يعد ذلك طلاقا. هذا دليل التخير. التخير اختلف العلماء فيه على أقوال. أما ابن حزم رحمه الله فلا يعتبر التخير ولا التمليك شيئا، ويقول رحمه الله تعالى إن الطلاق قد جعله الله بيد الرجل ولا يحق له أن يضعه في يد المرأة. ومن ثم إذا قال لها ملكتك نفسك أو قال اختار نفسك فلا طلاق يلزم. لكن نقول ابن حزم والحديث هذا حديث عائشة ما تقول فيه؟ قال لك أقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقع الفراق قال لك الرسول هو الذي طلق، وشي أزواجه الرسول هو الذي طلق. أما جمهور العلماء مع عدد من حزم فإنهم يقولون بالطلاق، ولكن يختلفون في نوع الطلاق الذي يقع. ذهب الطائفة من الصحابة وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية في التخير. إذا قال خيرتك واختارت نفسها ماذا عند هؤلاء؟ عند عمر رضي الله عنه وابن مسعود وعند الإمام الشافعي عندهم طلقة واحدة رجعية. عند الإمام أبي حنيفة طلقة بائنة لكنها واحدة. عند الإمام مالك يلزم فيه الطلاق الثلاث. الإمام مالك فاش في مسألة التخير. أما المملكة فعند الإمام مالك رحمه الله يلزم فيها طلقة واحدة لكنها بائنة. طيب لو هي نوت أكثر من ذلك، يعني هو لما ملكها نفسها قالت أنا طلقتك ثلاثا، هذه المسألة يقولون الزوج هو الذي له الأمر في هذه المسألة. طلقة واحدة تلزم، أكثر من واحدة الزوج هو الذي له الأمر في هذه المسألة. إذن عندهم التخير يقتضي إيش؟ طلاق ثلاث. إذا قال لها أنت مخيرة واختارت نفسها فيلزمه الثلاث. أما المملكة فليس فيها إلا واحدة، فإن نوت أكثر فللزوج إيش؟ نعم، وهذا معنى قوله والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس. ما دامتا في المجلس، خيرها أو ملكها لها أن تقضي وتحكم ما دام في المجلس. إذا تفرق المجلس لا يبقى لها خيار. شو تقول هذا خيرني أو ملكني؟ سيبقى ذلك على طول الحياة؟ لا، خيرها أو ملكها في المجلس. فإن اختارت نفسها في المجلس فلها الحق، إن انفض المجلس انتهى التخيير وانتهى التمليك. قال وله أن يناكر المملكة خاصة. له أن يناكر المملكة. إذا قالت المملكة أنا اخترت اثنين أو ثلاثة، أنا اخترت اثنين اثنتين من الطلاق أو ثلاثة، له أن يناكرها. لا لا لا لا، أنا ما أردت إلا واحدة وما أردت أكثر من واحدة، له أن يناكرها. لكن في المخيرة لا يمكن أن يملكها. فإذا قالت أنا طلقت ثلاثا أو أردت ثلاثا، فثلاث تلزمه ولا تلزمه؟ تلزمه، فاش في المخيرة. إذا هناك فرق بين المملكة والمخيرة. والظاهر ما قرره جماعة من الصحابة وما قرره الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه تلزم فيه طلقة رجعية، لأن هذا من أصل الطلاق. العصر الطلاق أن يكون طلقة رجعية، وقد قررنا أن هناك طلاقا سنيا وطلاقا بدعيا، والطلاق السني من شروطه أن تكون أن يكون طلقة واحد، لكن ماذا هذا هو المقرر فيه. نعم. قال ولو أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة. فوق الواحدة، نعم. وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث، ثم لا نكرة له فيها. ليس لها في التخيير إلا الثلاث، إذا اختارت يلزمها الثلاث، وهو لا نكرة له. ما يقول لا أنا ما نويت إلا واحد، لا، ليس عند اللفظ يحكم عليه. المالكية هنا يجعلون اللفظ يحكم عليه. لما قال أنت مخيرة قالوا له أنت تعرف في المذهب بأن الرجل إذا قال لزوجته أنت مخيرة يلزم الثلاث، حكم عليك لفظه، لا يمكن أن تناكره. وهي أيضا يقال لها هذا حكم، هذا اللفظ حكم عليه، ف يعني عليها الثلاث. مفهوم هذا؟ لا لا واضح. الله تعالى ما في شيء. نعم. قد يسأل المفقود إلا أن الإذن لم يفرق حتى يمضى على يمضى عليه سبعون سنة. أي نعم، هذه سبعون سنة يعني هل تبدأ، هل هي عمره؟ لا، عمره هو، عمره هو. شو تبدأ عليه سبعين سنة بعد فقده؟ لا، ليس بعد فقده، لكن عمره هو. مثلا فقد وهو ابن ثلاثين سنة، كم يزيد؟ أربعين سنة. هذه مدة التعمير. فقد وهو ابن خمسين سنة، كم يزيد؟ عشرين سنة. واقع هذا المراد بمدة التعمير، مدة التعمير بالنسبة له هو لعمره. نعم. والثلاث تحرمها إلا بعد زوج، ومن قال لزوجتي أنت طالق فهي واحدة حتى ينوى أكثر من ذلك. حتى ينوى أكثر من ذلك، معناه حتى يسأل هو عن نيته، ماذا أراد؟ هل أراد ثلاثا أم أراد واحدة؟ هذا معنى ينوى. شرحنا ينوى بأن يسأل ماذا نويت عندما طلق، قال أنت طالق، إيه؟ فإن قال طلقة واحدة لا إشكال، لكن إن قال اثنين أو ثلاث نقول له هل نويت ذلك؟ فإن نويت الاثنين أو ثلاث لازمك، وإلا لا. مراد بالنية هنا أن يسأل عن نيته، هذا عند التحاكم بطبيعة الحال، عندما يرفع الأمر إلى الحاكم نسأل، لا تصور إلا عند الخصام والنزاع عند الحاكم. أما فيما بينه وبين ربي فضميره هنا وإيمانه ووازعه الإسلامي هو الذي يحكم في هذه القضية. قال المؤلف رحمه الله تعالى على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر فهو مولي. انتقل المؤلف يتكلم على موضوع من مواضيع الزواج. هذا الموضوع يكون في الحياة الزوجية عند بعض الناس، يكون في الحياة الزوجية عند بعض الناس، ذلك أن بعض الناس قد يغضب أو تغضبه زوجته فيحلف أنه لا يجامعها لا يطأها، هذا الشيء يحدث وقد كان يحدث قبل الإسلام في الجاهلية. هذا الشيء يسمى في الشرع بالإيلاء، والإيلاء معناه في اللغة الامتناع باليمين عن فعل شيء، عندما تمنع نفسك من فعل شيء باليمين فأنت مولي. وأما الإيلاء الشرعي فهو الامتناع باليمين عن وطء الزوجة، فمن حلف ألا يطأ زوجته حلف ألا يجامعها أكثر من 4 أشهر فهذا النوع من الحلف يسمى بالإيلاء. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن كما جاء ذكره على لسان النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون أن لا يطأوا وأن لا يجامعوا نساءهم. كم لهم؟ شحال مدة عندهم لهذا الحالف الذي حلفوا أن لا يطأوا نساءهم؟ لهم 4 أشهر لا ينبغي أن يتجاوزوها، فإن تجاوزوا 4 أشهر للزوجة الحق في أن ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين، تقول له: إن زوجي قد حرمني من حق من حقوقي وهو حق الجماع، فيقول لها القاضي: كم المدة التي حرمك من هذا الحق؟ قالت له: 4 أشهر القاضي ينادي على الزوج ويقول له: إما أن ترجع عن يمينك فتعطي زوجتك حقها، وإما أن تطلق عليك، فاختر واحدة من الاثنين، إما أن ترجع عن يمينك فتعطي الزوجة حقها من الوطء والجماع، وإما أن أطلقها عليك، فإن رجع وفاء فلا شيء عليه ولكن عليه الكفارة، وأما الطلاق فلا يلزمه، وإن أبى أن يرجع إلى زوجته ليعطيها حقها طلق عليه قاضي المسلمين. وهذا هو رأي جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون القاضي يطلق عليه، أبو حنيفة يقول تطلق عليه تلقائيا، أبو حنيفة يقول إذا مضت 4 أشهر ولم يعد إلى زوجته فوصلت منه، لكن رأي الجمهور هو الصواب. علاش قلنا الصواب؟ لوجود الدليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على ذلك، من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رضي الله عنه: لا يطلق على المولي حتى يطلق، لا يطلق على المولي يعني الحالف، الحالف الذي حالف أن لا يطأ زوجته لا يطلق، لا يطلق عليه حتى إيش؟ حتى يطلق. من هنا أخذنا برأي الجمهور وتركنا رأي أبي حنيفة رحمه الله، لأن رأي أبي حنيفة على إيش تركناه؟ خال من الدليل، هو أخذ برأي الآية في الظاهر، لكن الآية تحتاج إلى السنة لبيانها، لهذا احنا نحتاج دائما إلى السنة، أن السنة هي التي إيش؟ هي التي تبين لنا القرآن، فرقان فيه إجمالات فيه عمومات. أنت في حاجة إلى السنة لأن السنة جاءت لتبين القرآن. لهذا يقول الله عز وجل ها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله. أبو حنيفة جاء إلى الآية المجملة فأخذ على إجمالها، ولكن في الآية نفسها إشارة إلى أن الطلاق بيد الحالف. وإن عزموا، قال وإن عزموا الطلاق، لا بد أن يكون هناك عزم من طرف هذا الذي حلف. هذا هو الإيلاء في الشرع. إذن كان الإيلاء في الجاهلية قبل الإسلام يكون بالسنة والسنتين. يقول الرجل لزوجته والله لا أطاؤك سنتين ويعمل بهذا، والله لا أطاؤك سنة، وتظل هذه المرأة محرومة مسكينة عامين كاملين أو عام كامل. فجاء الإسلام ووضع حدا للإيلاء بأربعة أشهر، كما أن الطلاق في الجاهلية قبل الإسلام كان لا حد له، ولا حد لا بثلاثة ولا أربعة ولا بخمسة ولا بعشرة، يطلقها ما تشاء. فإن رجل قال لزوجته والله لا أطلقك ولا تكوني لزوجة، قالت كيف ذلك؟ قال أطلقك حتى إذا أوشكت عدتك على التمام طلقتك. وهكذا يطلقها حيث تقرب لعدتك من يطلقها، حيث تقرب لعدتك من يطلقها ويخليها مدى الحياة. فنزلت الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما يمكن أبدا تظلم هذه المرأة وتذرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي حرة تتزوج متى شاءت. وكذلك التعدد، كان التعدد بلا حد، يمكن للرجل أن يتزوج 20-100 ما شاء من الأزواج. فنزلت الآية لتحدد التعدد في أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. شو هذا الإسلام العادل العظيم، كيف طهر المجتمع من الظلم. إذن الطلاق قد صار إلى ثلاث بدلا من الطلاق بلا عدد، أيضا تعدد الزوجات قد صار إلى أربع بعد أن كان لا حد له، كذلك الإيلاء قد صار إلى أربعة أشهر بعد أن كان عاما أو عامين. هذا هو حكم الإيلاء. طيب لو حلف وعاد قبل أربعة أشهر ما يدخل في الحكم، أو عاد بتمام أربعة أشهر ما يدخل في الحكم، حتى يكون أربعة أكثر من أربعة أشهر، لا ما مضت شيء زيادة على أربعة أشهر لا يكون موليا. هل وقع الإيلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم آلى، ما نحلف ألا يقرب نساءه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في السبب الذي دعاه إلى ذلك. قيل السبب الذي دعاه إلى ذلك أن واحدة من زوجاته أخبرها بخبر فأذاعته للزوجة الأخرى، أخبرها بحال الخبر وهي حفصة بأنه أكل العسل عند ماريا أو جامع ماريا، فهي أخبرت عائشة بذلك، فأغضبوا عليه الصلاة والسلام فآل حلف أن لا يقرب نساءه شهرا واعتزلهن شهرا كاملا، حتى نزلت آية التخييم وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لكن هذا الإيلاء ذي الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هو الإيلاء الذي نتحدث عنه الإيلاء الشرعي، إن الإيلاء الشرعي لا بد يكون أكثر من 4 شهور، ما وصل الله أصلا ما تجاوز في إيلائه شهرا كاملا، ولكنه إيلاء باعتبار لغة وشي باعتبار الشرع، إن الإيلاء باعتبار الشرع سيكون بهذه المدة التي أشار إليها القرآن الكريم والتي جاءت أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا طلق القاضي على الرجل المولي زوجته هل يعتبر طلاقه هذا طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا؟ يقول الإمام مالك رحمه الله هذا طلاق رجعي، بإمكانه أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، غير أن إمام مالك يقول هذا طلاق بائن، لأن كل طلاق طلقه القاضي فهو بائن، طلاق اللي يعمل القاضي ما يعمل شيء الزوج فهو قاضي، فهو إيش؟ فهو بائن حقيقة، وإن فعله القاضي ولكن الزوج هو الذي طلق في الحقيقة، إنما القاضي أمر الزوج بأن يطلق، قال لا بد أن تطلق. إلى المسألة اختلف العلماء فيها، هل يطلق القاضي مباشرة عليه الزوجة ديله ولا يرغمه على الطلاق؟ قل له لا بد أن تطلق، يهدده حتى يطلق. بعض العلماء يقول ما يطلقش عليه القاضي ولكن يهدده حتى يطلق، فإذا طلق حينئذ يكون طلاقه إما بائن وإما رجعيا. على كل حال، إن اعتبرنا أن الطلاق كان من الزوج فيكون رجعيا، لكن إن كان من القاضي فيكون بائنا. هذا ما تشير إليه الآية الكريمة، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا أي عادوا إلى أزواجهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا معنى قول المؤلف هنا، وكل حالف على ترك الوطي أكثر من 4 أشهر أكثر من 4 أشهر، معناه إذا كان أقل من هذا العدد لا يكون موليا بالمعنى الشرعي. نعم. ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء. بعد أجل الإيلاء. نعم، لا يقع على الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، أي بعد أن تمر 4 أشهر وزيادة، حتى تبلغ المدة عاد يقع عليه الطلاق، لأن القرآن علق الطلاق أو علق التخيير بين أمرين على هذه المدة، تخيير بين أمرين، الأمر الأول فإن فاءوا والأمر الثاني فإن عزموا، ولكن هذه الأمور المخيرة هي مرتبة على ماذا؟ على المضي هي المدة، ما إلا منظرش هذه المدة ما نقولوش هذا يطلق عليه. لو رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي قالت له هذا حرمني حقي منذ 2 أو 3 شهور، هل على القاضي أن يطلق عليه؟ لا، علاش؟ لأنه لم تمضي مدة الإيلاء بعد، لا بد أن تمضي مدة الإيلاء. قال وهو 4 أشهر للحر. أيوة، 4 أشهر للحر وشهران للعبد، هكذا يقول بعض الفقهاء، سمو فقهاء المالكية يفرقون بين إيلاء الحر وإيلاء العبد. إيلاء الحر كم؟ 4 أشهر. إيلاء العبد 2 شهور. لماذا قالوا 2 شهور؟ قالوا لأن العبد يقاس في الإيلاء على ماذا؟ قالوا يقاس في الإيلاء على مسألة الحد، لأن العبد مثلا العبد إذا زنى كم يجلد؟ ها؟ يجلد 50 جلدة، القياس على ماذا؟ على الأمة، إذا زنت كم تجلد؟ 50 جلدة، إذا لا تجلد هي 100 ولا يجلد هو 100، لأن حد الأمة على نصف حد الحرة، و حد العبد على نصف حد الحر. أما حد الأمة فمنصوص عليه بالقرآن الكريم في سورة النساء، قال الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العلماء قاسوا العبد على الأمة بجامع أن كل واحد منهما رقيق، هذه رقيقة وهذا رقيق، فليكن حكم هذا العبد كحكم الأمة لوجود العلة الجامعة بينهما. وكذلك قاسوا قضية نايش التربص، تربص فيش في الإلاء، قالوا الحر عنده أربعة أشهر والعبد عنده شهران، لكن نقول الظاهر أن العبد والحر هنا على حد سواء. ليش على حد سواء؟ لأن هذا قياس مع الفارق. إلى غنى نقيس قضية الإلاء على إيش؟ على قضية الحد، كائن فارق، لأن هذا الحق تعلق بالغير، هذه المرأة تعلق بهذا الحق، ولهذا نقول الأصل في الأحكام الشرعية أن يتساوى فيها العبيد والأحرار إلا ما خص الشرع به العبيد. نقول الأصل في الأحكام الشرعية كلها التسوية بين العبيد والأحرار حتى يأتي دليل يدل على أن العبد له حكم خاص به. فنحن نقول الآية جاءت عامة والحديث جاء عاما، فيدخل فيه الأحرار ويدخل فيه العبيد حتى يأتي دليل يخرج العبيد من الحكم الذي جاء عاما في الآية. قال: وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. حتى يوقفه السلطان، يعني حتى يوقفه أمير المؤمنين الذي يحكم بشريعة الله عز وجل يوم كانت شريعة الله تعالى حاكمة. قال: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. انتقل بنا المؤلف هنا من حكم الإيلاء إلى حكم الظهار. الظهار حكم من الأحكام الشرعية التي يقع فيها الناس اليوم ولا يعلمون ذلك لجهل الناس بشريعة ربهم. والواجب على المسلمين أن يعرفوا شريعة الله حتى يطبقوها في بيوتهم وفي أحوالهم كلها. الظهار مأخوذ من الظهر، مشتق من الظهر. كيف مشتق من الظهر؟ لأن الرجل عندما يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي يكون قد حرمها عليه، فأخذنا الظهار من كلمة أنت علي كظهر أمي، أخذنا الظهار من هذه الكلمة. الظهار كان أمرا معمولا به في الجاهلية قبل الإسلام، والظهار في الجاهلية قبل الإسلام يعني أن المرأة التي تظاهر منها زوجها أصبحت مطلقة ويمنع على زوجها أن يقربها. إن الظهار كان أمرا شديدا على الناس، وقع الظهار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوحي يتنزل، وقع لبعض الصحابة، وممن وقع منهم الظهار الرجل الذي أنزل الله في حقه صدر سورة المجادلة وهو أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلب. هذا الرجل كان قد كبرت سنه وأصبح صبره يضيق، دخل على زوجه مرة فرأى شيئا ما يعجبه فغضب، فلما غضب لجأ إلى الكلمة التي كان الجاهلية يقولونها كثيرا في بيوتهم في حق أزواجهم. قال: أنت علي كظهر أمي. ثم بعد ذلك خرج من البيت، هدأ غضبه، خرج من البيت شوية هدأ غضبه، رجع إلى البيت بعد أن هدأ غضبه واطمأن وأراد أن يقرب زوجته ليستمتع بها. قالت له زوجته: يا أوس، لقد تظاهرت مني، جعلتني محرمة عليك، أنسيت؟ نسيت ما قلت؟ قبل قليل قلت أنت علي كظهر أمي، وأنت تريد الآن تقربا؟ لن تقربني أبدا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كانوا وقافين عند حدود الله. امرأة يريد زوجها أن يقترب منها ولها معه أولاد، ولكنها تخاف الله رب العالمين. قالت: لا أبدا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته مع عائشة أم المؤمنين، واستأذنت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت، ثم أخذت تشكي إليه أمرها. قالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت وابن عمي وقد تزوجني يوم كنت شابة مرغوبا في، وقد نفرت له بطني وقضيت معه شبابي ولي معه أولاد، انضمهم إليه جاء ضاعوا، وإن تركتهم إلي جاعوا. انظروا كيف عرضت قضيتها عرضا عجيبا. أين نساؤنا من هذا العلم ومن هذه اللغة الرائعة الجميلة؟ يا رسول الله، تزوجني عمي حين كنت شابة مرغوبا فيها، نفرت له بطني، قضيت معه شبابي، عندي معه أولاد، هؤلاء الأولاد انضمهم إليه هو، باعوا بلا تربية، فالأم هي المربية الأولى، والأم مدرسة إن عددتها أعددت شعبا طيب العراق، وإن تركتهم إلي أنا جاعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده وحي في المسألة، ما عندهش وحي. قال: أراك قد حرمت عليه، فاتق الله في زوجك، أراك قد حرمت عليه. هذا هو الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام، ما عندهم شيء في القضية، ما عنده وحي من الله. ثم أخذت تردد عليه كلامها وهو يقول له: اتق الله في زوجك، أراك قد حرمت عليه. ثم قالت: يا رسول الله، إني أشكو إلى الله. فسمع الله شكواها وأنزل الآية من السماء لتحل مشكلتها ومشكلة كل من وقع فيها إلى يوم الدين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، لا هن أمهاتهم إن أمهاتهم اللائي ولدنهم، وإنهم ليأخذون منكرا من قول وزورا، إلى آخر الآية. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول لزوجها، أن تقول لزوجها يعتق رقبة. قال: نريه أن يعتق رقبة. قالت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق به، هي مشفقة على زوجها. قال: مريه أن يصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله والله لا يستطيع أن يصوم، رجل كبير لا يستطيع أن يصوم. قال مريه أن يتصدق على 60 مسكينا، يعطي لكل مسكين مدا. قالت يا رسول الله ما عنده ما يعطي. وجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر من التمر، قال خذي هذا وأعينه بما عندك، كان عندها أيضا شيء من التمر، وتصدقي بذلك عليه. وبهذا انحلت هذه المشكلة المعقدة.